بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نتابع ما بدأناه في الوقفات الإيمانية مع سورة الليل، وكنا ذكرنا في المرة الماضية أول ثلاث آيات. نكمل النهاردة بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. كنا في المرة الماضية ذكرنا الأقسام التي أقسم الله عز وجل بها. أقسم بالليل إذ يغشى الناس ويغشى الأرض ويغشى الدنيا بسواده، والنهار إذ يتجلى ويضيء وينير وتتغير معه آفاق الحياة على الأرض، وما خلق الذكر والأنثى أي والإله الذي خلق الذكر والأنثى أو وخلق الذكر والأنثى، وكلاهما بيصب في قضية هذه المخلوقات المقسم بها هي مخلوقات عظيمة، وذلك أقسم الله عز وجل بها. ويمكن إحنا المرة اللي فاتت أطلنا شوية النفس بحكم معايشة الواقع و من فقه الواقع، عرجنا شوية على قضية الذكورة والأنوثة، وهل العلاقة بين الذكورة والأنوثة كما يتصور البعض أو كما يراد لها أن تكون وتطرح على طريقة التصارعية والتنافسية، وكيف أنها في الطرح الشرعي هي تكاملية، يعني يكمل كل واحد منهم الآخر بما أعطي من خصائص وآليات ليست عند الآخر، فتستقيم الحياة وتنضبط يعني عجلة الحياة على هذا الكوكب. المقسم عليه بقى الآية اللي معنا النهاردة، اللي هي بداية الآيات اللي هنتكلم فيها النهاردة، بعد ما أقسم سبحانه وتعالى بالليل والنهار وخلق الذكر والأنثى قال إن سعيكم لشتى. هذا هو المقسم عليه. المقسم عليه قضية أيضا في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، وهي قضية التنوعية في الخلق. الخلق كائنات متنوعة، والحقيقة العلماء كتير قوي تكلموا في قضية إن سعيكم لشتى بهذا الجمع، وبعد كده التخصيص في أما من أعطى واتقى والصنف الآخر وأما من بخل واستغنى، وكلموا كلام كتير يعني الحقيقة، لكن يعني بعضهم قالوا إنه السعي المتنوع يعني يستفاد منه إنه أهم نوعين هو طريق التقوى وطريق الفجور، والحقيقة إن سعيكم لشتى كقضية هي أشبه بقضية وما خلق الذكر والأنثى، يعني قضية الإعجاز في الخلق. الإعجاز في الخلق هو من أهم يعني مضامينه أو صوره قضية التنوع. يعني كتير مننا بيختزل المشهد البشري في نموذجين 3 4 5 بس، والحقيقة أنه دي غلطة كبيرة جدا، لأنه التنوع في المشهد الإنساني زي التنوع في بصمة العين وبصمة الصابع بنفس الدرجة من التنوع. مش شرط أبدا، وربنا يبارك يا رب، كان في بنت في العيلة، وبعدين كل واحد يقول دي شبه فلانة، لا مش شبه فلان، دي شبه فلان، لا مش شبه فلان. فكانت هي قالت الكلمة وأنا تأثرت بيها، لأني حسيتها رسالة وحسيتها علم فعلا. فكانت بتقول هو أنا لازم أبقى شبه حد؟ ما ينفعش أبقى شبه نفسي. الفكرة كانت حلوة فعلا، هو احنا ليه لازم نقسم الناس على التشابهية للأشكال اللي احنا حاسمينها مسبقا وحاطين لها قياسات مسبقة، وبالتالي نقول بالأشخاص في القالب اللي احنا عايزينه. انت شبه خالتك، خالتك شعنونة، يبقى انت شعنونة زيها. انت شبه عمتك، عمتك غلوية، يبقى انت غلوية زيها. مع انه مش شرط ابدا انه انا لو تشابهت مع فلانة في لقطة يبقى انا متشابهة معها في كل اللقطات. يعني التنوع الإنساني أوسع وأكبر من أن يحصر في نماذج محددة أو معدودة. ولذلك ده يعني أنا بعتبرها العظمة اللي في الآية، أنه الأول ربنا في الآية اللي معنا دي ذكر التنوع الإنساني واختلاف السعي، وبعدين وضع للخطة الضابطة للمفاصلة بين السعي المتنوع، وهي في قضية الانتماء للدين. بعد ما أقر في الأول بالاختلاف في السعي، السعي يعني طريقة السير، والسعي أعلى شوية من السير، يعني المشي بهمة زي ما احنا بنقول السعي بالصفة والمروة، يعني مش جري ولا مشي، لكن يعني في هبة كده وحركة فيها نشاط وفيها حرص وفيها اندفاع نحو البلوغ للغاية. لشتى يعني شتى جمع الشتيت، يعني مختلف متنوع، كل واحد سعي مختلف ومتنوع. التنوعية في في في في الخلق الإنساني دي آية من آيات عظمة الخالق، إنه الله عز وجل من قدرته الواسعة استطاع أن يخلق هذا الخلق شديد التنوع. اللي يسعني أن أقول فيه لا يمكن أبدا أن تجعل اتنين شبه بعض، هذه جناية، جناية أنك بتقول بالأشخاص وبتحصرهم في الكتالوج اللي أنت حافظه، بتظلم. أنت عقلة تبقي غلسة وتبقي رخمة وتبقي بخيلة، مش شرط أبدا. أنت هبلة تبقي طيبة وتبقي كريم، مش شرط أبدا. في ناس عقلة وطيب، وفي ناس هبلة وغلوية. فيه يعني انت ليه بتفترض انه في قوالب لازم الدنيا تمشي عليها، لازم التقسيمات تمشي عليها؟ انا بعتبرها بجد جناية. يمكن سبحان الله انا كنت بتكلم مع حد النهاردة فبقول من اهم الثمرات اللي الانسان يتعلمها في حياته انه يتعلم قبول التنوع الانساني. احنا ناس مختلفين، طباع مختلفة، اشكال مختلفة، عادات مختلفة، طرق تفكير مختلفة، طرق تواصل مختلفة، طرق فعل مختلفة. هذا التنوع آية من آيات الله عز وجل. كونك تحصرها في قوالب محددة معينة صغيرة علشان انت ما تتوهش، ما انت مش عايز بقى ايه تتوفي، هتتعرف على 50 انسان، هتتعرفي على 100 اخت، الاخت دي شبه فلانة وفلانة وفلانة، عملت لها كاتيجوريزيشن او قولبة كده في مجموعة معينة، والتانية في مجموعة معينة، والتالتة في مجموعة، وخلصت القصة. مع انه الحقيقة انه هذه القولبة قد تكون ظالمة، قد تكون جائرة، قد تدفعك لاتخاذ اجراءات او تصرفات ليست من العدالة بمكان عندما تتعامل مع الاخرين. انا عايز اقول انه لفتت ان سعيكم لشتى، الجمع المطروح فيها ده يدل على العظمة في الخلق، والعظمة كمان في التشريع زي ما هنقول دلوقتي. لانه على الرغم من اختلاف انواع السعي الشتيتة، الا انها تندرج تحت قسمين لا ثالث لهم. القسم الاولاني فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، ادي قسم. والقسم الثاني واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. عندنا قسمين من البشر، فريق في الجنة وفريق في السعير، فأما الذين آمنوا وأما الذين كفروا. هو كده بس. لما تيجي تبص على الآية دي مع الآية دي، زي ما كنت أنا بشرحها زمان في صيد الخاطر، بس زمان كنت بقول أنه الطريق بتاع الإيمان ده طريق مش مش زي الصراط, مش مش مش زي الشعرة, لا لا, ده طريق واسع ومليان حارات, وكله بتوصل فيه إلى مرضات الله عز وجل. كل الحارات دي فيها تنوعية رهيبة. حكر طريق الله عز وجل في صورة واحدة بس من طرق الوصول جريمة. وأكبر دليل على هذا لما كنا بنشرحه هناك في صيد الخطر زمان في المسجد, كنت بقول وأعتقد هتيجي معنا في الخواطر, اللي هو التنوع بين مسارات الأنبياء. يعني أنت لو جيتي تدرسي الشخصية الإنسانية للأنبياء, هل هي متطابقة؟ يعني هل تقدري تقولي أن سيدنا موسى نسخة من سيدنا عيسى, وبالتالي نسخة في الشخصية من سيدنا سليمان مثلا, أو من سيدنا داود, أو من سيدنا آدم؟ لا خالص, كل نبي من الأنبياء كان بنيان إنساني مختلف, له طريقة سعي مختلفة, له طريقة اكتساب مختلفة, اكتساب للأمور كلها. اللي يهمني هو أنه في نفس الحارة, في حارة الإيمان, في فسطاط المؤمنين, في خندق فأما الذين آمنوا, فهو ده المهم. إنما الحارات متنوعة في الأدائية, في السلوك, في الاجتهاد, في النظر, في الاعتبار, في كل حاجة. انزلي تحت شوية كمان, روحي مثلا للصحابة اللي هم أول طبقة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لو جيت تبصي على الصحابة, هل تقدر تقولي أني أبي بكر زي عمر, زي خالد, زي عثمان, زي معاذ, زي عبد الله بن عباس, زي عبد الله بن مسعود؟ كلهم نفس الشخصية, نفس الكتالوج. يعني افتح الكتالوج الاقي كوبي بست, نسخ نسخ نسخ نسخ؟ لا خالص. واللي يقول كده يبقى عمره ما قرأ تراجم ولا فهم المراد من ان سعيكم لشتى. هذا التنوع العظيم, وانا بقولها بكل معاني الحب والانبهار, والله ان الحمد لله ان الرب خلقنا بتنوعنا, وبالتالي هو القدير على محاسبتنا بناء على تنوعنا. يعني احنا احيانا تعالي احنا نحاسب بعضنا كده بدون النظر الى قضية التنوع. تخش المسجد, ايه الاخوات اللي عاملين كذا دول؟ ليه التقصير ده يا اخوات؟ من ضمن اللي عاملين كذا دول اتنين معذورين, واتنين مش عارفين, واتنين مش واخدين بالهم, وتلاتة في عفو الله. بس انت بالتقسيمة الجائرة الاولانية, انك قسمتي الناس الى فريق عامل وفريق مش عامل, بدأت تطلق عليهم الاحكام من بدري بدري. لكن الحقيقة انه الله عز وجل عندما يحاكم لن يحاكم على تقسيمتك انت, انما هيحاكم على علمه, هو علمه في التنوع, في الاختلاف. المهم انت كمسلم تحدد انتمائك للفريق, انت في فريق المؤمنين ولا في فريق الضالين وفريق الكافرين. عند انتمائك لفريق المؤمنين يسعك انك تمشي في اي حارة, لأن كل الحارات في هذا الطريق من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبي بكر في عبادته, في انت عارفين كان رجلا أسيفا يقرأ القرآن ويبكي ولا يعني لا يتحمل قلبه, رقيق جدا, هين جدا, سهل جدا, بالذات قبل ما يلي أمر المسلمين كان صورة كده معينة. في إنسان يقدر يمشي في الصورة دي, في إنسان تاني ما يعرفش يكمل في الصورة دي, لكن هو شخصيته أكتر تميل لخالد بن الوليد. الدفاع, الزود, القوة, الشدة, التغيير بالمنكر, مش عارف. ممكن واحد تاني ولا ده ولا ده, ويميل إلى طريقة سلمان الفارسي في الزهد, الترك, التحنث, التعبد, التغافل عن الدنيا وما فيها, وهكذا. وهلما جرى زي ما قلت, تنوع كبير جدا واختلاف كبير جدا, لكن هذا السعي الشتيت الواسع, هذا التنوع الكبير, لا, ما دام يندرج تحت الخط العريض, خط المؤمنين او خط الكافرين, فانت والحمد لله رب العالمين في المنظومه. انت في منظومه المؤمنين, الحمد لله انت في منظومه المؤمنين, مع انه زي ما قلت ممكن يكون واحد في اقصى حاره اليمين وواحد في اقصى حاره اللي في الجهه الثانيه, واحد في اقصى درجات اللين والرقه وواحد في اقصى درجات الشده والقوه, بس الاثنين ماشيين في خلف الهدي وراء الكتاب والسنة. أنا عايز أقول بقى أن احنا كمسلمين المفروض نستوعب ده. والحقيقة من, من, من واقع العلم, إنجاز لي أن أقول ومن واقع الخبرة, كلما اتسع علم الإنسان كلما استوعب المخالف, كلما ضاق علمه كلما كان شديد التعصب لقول من يقلده بغباء. يعني حتى وانا بقولها بالبق المليان، حتى هو مش قوله، لانه هو احقر من ان يكون له قول، لكن هو يقلد قائلا فيتعصب لقائله بغباء شديد. يعني كنت بقول الدبه اللي قتلت صاحبه، يعني احنا لو خلينا بين الناس وبين من يقلده هذا الانسان لوجدوه رحيما قابلا للقول الاخر، يظن ان رايه راجح وراي غيره وان كان مرجوحا الا انه يعتمد على الدليل. وانا بتكلم هنا طبعا على الخلاف اللي في قلب الطريق الواسع اللي هو طريق الاتباع، يعني انت ماشي ورا الكتاب والسنة، مش ماشي ورا الكتاب والسنة، لا انت ماشي ورا الكتاب والسنة، لكن في هذا التنوع، في هذا الاختلاف، في هذه المغايرة في كل حاجة، مش بس على المستوى الفقهي، وتجدي أقوال في المذهب الفلاني وأقوال في المذهب الفلاني وأقوال تترجح هنا وأقوال تبقى مرجوحة هنا، وهذا التنوع، لا كمان في البنيان الإنساني، البنيان الإنساني. يعني مثلا طلحة بن عبيد الله واصل الصيام 40 سنة، واصل الصيام، وكلمة وصال الصيام المراد بها لما بتذكر في تراجم السيدة عائشة وبتذكر في تراجم الصحابة، المراد به أنه يصوم كل يوم، لكن بيفطر المغرب، لكن بيصوم كل يوم إلا الأيام المنهية عن صيامها اللي هي أيام العيدين وأيام التشريق وكذا، لكن كل يوم بيصبح صائم. ده طلحة بن عبيد الله عز وجل، هذا النوع من العبادة اللي هو الصوام. أجي أبص على عبد الله بن مسعود يقول إني أترك الصيام لأني أضعف عن قراءة القرآن إذا صمت، ومعروف إن عبد الله بن مسعود كان جسمه ضعيف جدا لدرجة إنه الريح ممكن توقعه، زي ما أنتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة ضحكوا على دقة ساقي قال أتعجبون من دقة ساقي لهي في الميزان أثقل من جبل أحد. فهو ذلك الإنسان الضعيف اللي لما يصوم يهبط، وهو كان يحب القرآن، يعني أعطى القرآن حياته، هو ماشي في الحارة بتاعت القرآن، فكان يقول أترك الصيام وأنا عارف فضل الصيام، بس أنا ما أستطيع أني أصوم، فأنا بكتفي بقراءة القرآن أو بقيام الليل ومش بقدر أصوم. أشوف عثمان بن عفان ألاقي نوع تاني خالص، حفر بئر رومة، تجهيز جيش العسرة اللي هو فلوس فلوس فلوس فلوس، بيرش كل فلوسه في كل حتة صدقات لله عز وجل، يعني عبادة من نوع مختلف، وهكذا. هذا التنوع في قلب طرق العبادة، في قلب النفسيات حتى الإنسانية، يعني الصحابة نفسهم، في صحابي تحس انه مثلا كان بيغضب بسرعة، في صحابي مثلا ضراب، في صحابي فقير، في صحابي ممكن يبقى بخيل، ممكن كل انواع الصفات الإنسانية موجودة. في الحديث لما فاطمة بنت قيس راحت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له يا رسول الله أنا خطبني أبو الجهم وخطبني معاوية، أتجوز مين؟ ده خطبني وده خطبني، رأيك أتجوز مين؟ قال لا، أبو الجهم ده لا يضع العصا على عاتق، ما بيشيلش العصا من إيده خالص. وفي علماء قالوا العصا دي عصا المسافر اللي بيشيل اللي هو المخلة بتاعته كيسة كده يحط فيها زاده وزواده ويسافر، ويبقى ده عيبه انه مش مستقر، او لا يضع العصا يعني ضراب كل شوية يضرب، وبرضه ده عيبه انه ضراب، سواء ضراب او مش مستقر، في كلا الحالتين هو ذكر لها العيب اللي فيه، يعني عيب انساني بشري، تطقي او لا تطقي انت حرة، بس دي شهادة في الزواج ودي امانة وانت استشرتين. واما معاوية فصعلوك، كان ساعتها معاوية لسه ولا حاجة خالص، ولا عنده فلوس ولا عنده يفتح بيت ولا عنده يعني يبقى مسؤول عن نفسه بفلوسه وكده، ما حلتوش حاجة لسه ليه يعني، ولكن ينكحي أسامة زي ما انتوا عارفين القصة يعني. فالشاهد ان هي سألت والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها المواصفات الإنسانية البشرية العادية اللي موجودة في في في في الصحابي اللي بين يدي، في صحابي كده، في صحابي حليوة وأمور، في صحابي دميم، وانتوا عارفين القصة بتاعت جليبي لما النبي صلى الله عليه وسلم بعت عشان يخطب له واحدة، وبعدين ما قالوا لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتكم، قالوا أهلا ونعمة وروح بعين وعلى عين والرأس، قال لي جليبيب، قالوا جليبيب، وكان رجلا دميما، يعني مش حلو. أنا عايز أقول إن التنوع في الإنسان كمخلوق ذكر وأنثى شديد التنوع، شديد المغايرة، ما فيش اتنين ستات زي بعض، ما فيش اتنين رجالة زي بعض، ما فيش اتنين بشر زي بعض. ده احنا حتى في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ اسمهم ايه، التوائم المتماثلة ممكن تلاقي فيه ديفيشن في البرسوناليتي، يعني الشخصيات مش متطابقة، هم صحيح توأم متماثل وكل حاجة شبه بعضها، إلا إنه واحدة عصبية شوية وواحدة هادية شوية. وارد، وارد جدا، ويحصل كده عادي. فقضية التنوع الإنساني دي آية من آيات الله عز وجل. هي الفكرة إن إحنا عاجزين عن قولبة الناس، فبنحاول نقربهم لأقرب قالب علشان نسرع بالحكم المسبق عليهم. وأنا بقول إنه أحيانا جناية، أحيانا مظلمة. ادي لنفسك فرصة إنك تتعامل مع الناس، تستوعبهم، تفهمهم، تفهم حقائقهم. لا تصدر الأحكام المسبقة، ولا تصادر المغايرات والتنوعات، لأن هي ممكن تصب في خانة الإثراء، الإثراء في الإنتاج من هذا الكائن البشري العظيم اللي ربنا خلقه خلق عظيم وأقسم به، وما خلق الذكر والأنثى. هذا الكائن العظيم الذي ينبغي أن يستغل في أي حاجة مفيدة، مش معقول يستغل في الهيافة وفي التفاهة وفي الشكل وفي الخناقات وفي اللعب وفي المشاكل، لا خالص، يستغل في الإنتاج، في المعايشة، في الابتكار، في الفهم، في التدبر، في وسائل كتيرة يعني. فالقضية إن سعيكم لشتى دي أنا شايفها مقسم عليه، يستحق أن يقسم عليه، وهو قضية التنوعية في الجنس البشري بما يتعجب به الإنسان. تتعجبي من كيف خلقهم كلهم بهذه المغايرة، بهذا التنوع. على فكرة التنوع أصعب من التكرار، يعني الإنسان لو عمل موديل من عروسة لعبة وعمل منها مليون نسخة، ايه المشكلة؟ اطبع وطلع، اطبع وطلع، اطبع. الصعوبة ان تبقى عارفة لما بيقولك سينيه ولا مش عارفة وتكوتر ولا مش عارفة ايه، يعني الحتة اللي هي ماستر بيس، الحتة بس المصنع طنعها وهي بس ما تنهاش واحدة، هو ده اللي بتبقى العجب فعلا. التنوع في البنية الواحدة عجيبة، انه كل هذه المليارات من البشر وما فيش اتنين زي بعض. ايه الخالق العظيم ده؟ ايه الخالق الذي واسع كل شيء علم ده؟ ايه العلم العالي والابداع العالي، بديع السماوات والارض؟ حاجة فعلا تستحق ان يقسم عليها. وهنا في قضية السعي، لانه السعي فرع عن المغايرة الاصلية، سواء في الاختيار والقرار، سواء في الشخصية، سواء في الافعال، سواء في القدرات، ده بيؤدي الى ثمرة اختلاف السعي. اختلاف السعي في إنسان اختار طريق الجنة، في إنسان اختار طريق النار، في إنسان اختار طريق الجنة من جهة العمل الحركي، في إنسان من جهة العمل العلمي، في إنسان مختلف عن التاني من أنه ده همته عالية وده همته دون شوية، ده يعني يقعد كثيرا ويبطئ كثيرا، ده متصل وإن كان خطوات يسيرة إلا أنه يبني على الاتصال والإدامة. الفكرة في أنه في تنوع، في تنوع، في منظومة غنية، في منظومة ثرية جدا جدا في خلق الله عز وجل، ياريت ننظر إليها على أنها زي ما ربنا أقسم عليها، آية من آيات الله عز وجل، آية عظيمة ينبغي أن ننظر إليها بعين المحترم المجل لها. إن سعيكم لشتى، وبعدين يذكر بقى الموطن اللي يهمني من تحديد أقسام الناس في قضية السعي. أنا ما يهمنيش أحدد الناس من جهة مين الأسمر مين الأبيض مين الكاروهات، ولا مين التخين مين الرفيع مين المعظم مين المعصع، ما يهميش، ولا أني أقسم الناس من جهة مين الدكاترة مين المهندسين مين الصيادلة مين الزراعيين، ولا من جهة مين الأوروبيين ومين الشرقيين ومين الكنديين ومين أيا كانت التقسيمات بقى، اللي هي مين اللي بيجري بسرعة ومين اللي بيجري بشويش ومين الفرق المتقدمة ومين الفرق مش عارفة ايه، أيا كانت الطريقة اللي هي بتقسم الناس، هي في الحقيقة طرق غير مفيدة في التقسيم، هي عظمة الخالق في إيجادها، لكن بالنسبة لك أنت لن تنتفع من هذا التقسيم على وجه به تستطيع المفاضلة، إلا تقسيم واحد بس هو الذي يضبط المفاضلة. أما بقية التقسيمات فهي تنوع، مش تضاد وتعارض، مش هديك كوع وتوقعني كوع، لا، هي تقسيمات تنوع، إثراء، إفادة. إنما التقسيمة الوحيدة اللي هي الضاد هي تقسيمة فريق في الجنة وفريق في السعير. ولذلك أنا كمسلم أنتمي إلى فريق أهل الجنة بقطع النظر عن الحارة اللي هبقى فيها. هبقى في حارة طلبة العلم، هبقى في أمشي وراء عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وخلينا في السكة دي معاذ بن جبل. لا تقولي لا أنا أحب القرآن، خليني وراء ابن مسعود، همشي في السكة دي، ها أمشي في سكة ابن مسعود. لا لا أنا بالصدقات، أنا ماشي وراء عثمان بن عفان وأبو بكر الصديق. التنوعية دي طبعا كل واحد من دول ماشي بخط في الآخر بيدل على الشمس المشرقة في آخر الطريق التي يشع للجميع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل يقتدي بهداه صلى الله عليه وسلم ويهتدي ويقتفي أثره صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا قبل كده أنه لا يسعني في الولوج أو القدوم على الله عز وجل إلا في السير في الطريق خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن التنوعية دي بتعمل مثل هذا زي ما قلت قضية الإثراء. الإثراء ما نقدرش أبدا نضغط على الناس عشان يبقوا نسخة من بعضهم البعض، كده احنا قضينا على منظومة جميلة متكاملة فيها إثراء وتنوع. طيب الحارتين اللي يهمني أقسم الناس فيهم لأنه هم فعلا يده يده الضاد، مش بقى أي وسيلة من وسائل التقسيم إلا وسيلة الإيمان والكفر. هنا ربنا قال في قضية الإيمان بدأ بيها طبعا لأنها الأشرف والأعلى، وبعدين ثنى بالكفر لأن القرآن مثاني فبيذكر حال هؤلاء وحال هؤلاء. وكل ما بنقابل هذا النوع من الآيات بنقول لأن الطرح ده بيقول لك أهو وأهو عشان نقي بقى، شوف أنت عايز تنتمي لأي فريق مع اجتهادك في سعيك المختلف المتنوع، بس لازم هتنتمي لأحد الفرق. الفريق الأول فأما من أعطى واتق، إن سعيكم لشتى مؤكدة والتنوع مثبت مختلف. فأما من أعطى واتقى هذا هو القسم الأول، ومتقال هنا مش بطريقة أنه الفريق الأولاني كذا والفريق الثاني كذا، لا كل فريق ربنا ذكره في الآية هنا في الآيات بصورة الأسلوب الشرطي. قال ما قالش فأما الفريق يعني الفريق الأولاني سين وكذا وجيم وكذا، لا قال الذي يفعل كذا وكذا يكون من ضمن كذا وكذا، والذي يفعل كذا وكذا يكون من ضمن كذا وكذا. وهذا الأسلوب الشرط للدخول في أحد القسمين يدل بدلالة واضحة جدا على مسؤولية الإنسان في الاختيار عند الانتماء لأحد الفريقين. يعني لأن الآيات دي من الآيات اللي ممكن فسن يسره وفسن يسره للعسرة ولليسرة، اللي بقى بيتكلموا بالقدر والجبر والكلام من ده ويقول لك اهو والتيسير ويسره وعشان ما يتيسر لهمش والكلام من ده. فده أنا بقوله لو قرأت الآية من البداية وركز هتعرف إنه البداية أعطى واتقى، هو اللي عمل، هو اللي استجاب لأمر الله عز وجل، هو اللي توجه لدين الله عز وجل، هو اللي فعل مراد الله عز وجل. فأما من عمل كذا وكذا يحصل كذا وكذا، يبقى دي وصف الفريق الأولاني، وصف بطريقة الشرط علشان يرتب المثوبة على الفعل ويؤكد على مسؤولية الإنسان عن أفعاله، مسؤولية الإنسان عن قراراته. الفريق الأولاني فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. طبعا الآيات دي واللي هيجي بعد منها من الآيات اللي هي وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، والآيات دي كلها أكثر المفسرين قالوا أول من نزلت فيه والمراد الأول منها هو أبي بكر الصديق، يعني ابتداء هي في الثناء على أبي بكر الصديق. وأبي بكر الصديق له في الإسلام مكانة خاصة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه إيمان أبي بكر لو وزن بإيمان الأمة كلها لرجح إيمان أبي بكر. كيف حاله هذا؟ كيف قلبه؟ كيف الإيمان فيه؟ ولذلك نحن نتعبد إلى الله بمحبة أبي بكر الصديق، نتقرب إلى الله عز وجل بهذه المحبة. محبة أبي بكر الصديق دين يدان به، المسلم يتعبد بهذا الدين. لكن الحقيقة احنا هنا هنقول انه كان ممكن ربنا يقول فأما أبي بكر الصديق ومن قلده فهو من أهل الجنة وكده، يعني والتصريح الصريح، وإحنا عندنا في القرآن أشخاص ذكروا بأسمائهم ابتداء من الأنبياء موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء لحد زيد يعني من الصحابة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، فإمكانية سرد الاسم مش معضلة، طيب لماذا لم يذكر الله عز وجل الاسم مباشرة مع اتفاق غالب المفسرين على أن المراد ابتداء أبو بكر الصديق؟ علشان اللفتة المرادة من الآية، وهو أنه القضية ليست على سبيل التعيين القاطع لدخول غيره أبدا، بل القضية هي على سبيل التعيين للأوصاف التي تفتح الباب لمن أراد أن يقتدي وراء أبو بكر الصديق أن يدخل. يعني كأنه بيقول أبو بكر الصديق رقم واحد في الليستة، وبعدين كل اللي يجي ورا منه ويحاول يقلده ويعمل زيه وارد أن يقف في الصف وراه، وارد جدا، ويدخل في من الباب وراء وارد جدا. وهذا من أجمل ما في الطرح في الدين، أنه يفتح الأفق للجميع. يعني ما عندناش حاجة محجورة أو حكر على أشخاص بأعينهم، أو مثلا كهنوت معين مختص لسلالات معينة أو لأفراد معينين، أبدا أبدا. بالعكس، ده النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من أقوام في آخر الزمان من الأشراف من سلالته. صلى الله عليه وسلم قال في فتن آخر الزمان: دخنوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي وليس مني، أو في الحديث الرواية: يزعم أنه مني وليس مني، إنما أوليائي المتقون. يعني هو اسمه مني لكن أخلاقه ودينه مش مني. يبقى إذن القضية ليست يعني حكر الخير أو حكر الفضل أو حكر الدين أو حكر العلم أو ما شابه على سلالات بعينها، وتبقى مش عارفة الطريقة اللي مش عارفة إيه هي في العائلة الفلانية، والعلم في آل الشيخ الفلانيين، ومش عارفة الغزو في آل مش عارفة إيه الفلانيين. لا، ما عندناش كده في الإسلام. في الإسلام الطريق مفتوح للجميع، يسع الإنسان أن يتقدم ويقبل على الله عز وجل من كل طرق الخير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا بقول هنا أنه الإسلام بيديك مساحة لاكتشاف الموهبة. يعني أنت لست مضطر أنك تبقى وريث أبوك اللي خلفوك وكده. ليه؟ احنا عيلتنا كلها كده. يعني ايه عيلتنا كلها كده؟ زي ما عندنا بعض الناس هنا في المنصورة، دي ظاهرة منتشرة اللي هي ورث الطب. يعني هو الجد دكتور وطلع ابنه دكتور ومودي ابنه جامعات خاصة برضه عشان يبقى دكتور. ليه احنا كده؟ احنا ابا عن جد دكاتره، واحنا ابا عن جد مهندسين. طب انا مختلف، مش ممكن تدوني مساحة؟ انا مش حابب ابقى دكتور. يعني هل ممكن؟ مفيش ممكن ولا هباب، غصب عنك ده سلو عيلتنا. لا، ما هو ده خلل ان انت تقضي على مساحة الاكتشاف الذات، اكتشاف المواهب. فانا هطلع لا مني دكتور عدل ولا مني رحت أبقى مهندس زي ما كان نفسي أبقى عايز مثلا. يعني فالتقييدية دي، تقييد الأفق، تقييد البشر في قوالب مسبقة مطروحة وهي دي الحق بس، ده غلط. لأنه أنا عندي الحق زي ما قلت، طريق واسع يستطيع الإنسان أنه ينتقل من حارة لحارة. أنتوا الأسرة مثلا كلها كانت بتتعبد من باب مثلا التكسب والصدقات وأهل البر والإحسان. أنا مش تبع المجموعة دي، أنا انتقلت للمجموعة الأخرى بتاعت طلب العلم والتعلم مثلا، وناس تانين بتاع قراءة القرآن. أنا هسيب بتاعت قراءة القرآن دي واروح أنا الأعمال الخير ومساعدة المسيح. أيا كان بقى الفكرة، في التنوعية في المسلكية. ولذلك الفكرة في اكتشاف ذاتك وكيف تنفع دينك وكيف تدعم قضيتك. ولذلك الإسلام قضية كل مسلم أيا كان موقعه في هذا الطابور المستعرض، لأنه أنا أعتبره طابور مستعرض كده بعرض الطريق إلى الله عز وجل. كل الناس بتسير فيه، لكن من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على تنوعات مشاربهم وطباعهم وآلياتهم وقدراتهم وعقلياتهم وما شابه من أوجه المغايرة التي أدت إلى السعي الشتيد زي ما قلنا. فالقسم الأولاني ذكر الله عز وجل لنا شيئا من أوصافه، وزي ما قلت لم يذكر ولم ينص على اسم أبي بكر الصديق، لأنه ليس المراد التعيين الذي يقطع إمكانية دخول غيره من ورائه، إنما المراد التوصيف الذي يفتح لكل مشابه يريد أن يحاكي، يريد أن يقتدي، أن يدخل. كل اللي عايز يدخل في الصف وراء أبي بكر الصديق يدخل. طيب، الوصف الأولاني المذكور هنا في هذا النوع، طبعا أنا قلت أن الطريق ده المفروض أنه هو طريق عام واسع، ذكر الله عز وجل في البداية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فسنيسره لليسرى، العلماء ذكروا تنوعات كتير جدا في معنى اليسرى وفي معنى الحسنى، لكن اللفظتين الأولانيتين واضحين: أعطى واتقى. فأما من، أي القسم الأولاني وهو الذي اختار أن يكون من أصحاب هذه الأوصاف، أعطى واتقى. أعطى، الإعطاء معروف اللي هو البذل الجود، طبعا أكثر المفسرون حملوها على بذل المال على اعتبار أنه من أشهر أفعال أبي بكر الصديق، اللي إحنا بنقول أن الآيات نزلت فيه أصلا، ولمن سار على منهجه تباعا كانت قضية الإنفاق في سبيل الله عز وجل، وكانت ومسألة الصدقات والإنفاق في سبيل الله عز وجل آية من آيات الله عز وجل، ويمكن إحنا شرحناها قبل كده في الأربعين النووية بالتفصيل، وفي أيام دروس فضائل الأعمال كان ليا زي مطوية كده في فضائل الصدقات، ممكن نبقى ننزلها. قضية الصدقة ورمزيتها وخطورتها في الإسلام قضية عظيمة جدا جدا، اللي هو الذي يعطي لوجه الله عز وجل. أبي بكر كان نموذج للإعطاء برضو، نموذج ما فيش زيه أبدا، وبعض العلماء ذكروا في التفاسير في هذه الآية أنه أبي بكر الصديق كان في مكة يكثر أن يشتري العبيد لإسلامهم بس، اللي يبلغوا أنه أسلم ضعيف ومن يملكونه يقبلون ببيعه يشتري أبي بكر الصديق ويعتقه. فكان أبوه يلومه يقول: يا بني لما تشتري الضعفاء والعجائز يعني ثم تعتقهم؟ وطبعا معروف أن اللي بيعتق ولاؤه للي أعتقه، فولاؤه ده بيقتضي أنه يدافع عنه، يحارب إذا دخل في حرب يزود عنه. فبيقول يعني الواحد لو هيحرر يحرر حد قوي يبقى في ظهره، إنما أنت جايب العينين والمكسرين والمضعضعين طب تعمل بهم إيه دول؟ يعني حتى لو ولاؤهم ليك هيعملوا لك إيه؟ يعني مش هيفيدوك. فكان أبو بكر يقول: إنما أعطيها لمن أريد يا أبتاه، أنا بعطيها للي أنا عايز، وهو يريد وجه الله عز وجل، أنا بس بقى أريد إلا وجه الله عز وجل، أنا مش بقى بحررهم عشاني عشان ولائهم لي، أنا بحررهم حسبة لله عز وجل. ده نموذج من عطاءات أبي بكر الصديق، كنت عارفين اعتاقه لبلال بن رباح، وعارفين أكتر من كده القصة المشهورة بتاعت عمر بن الخطاب، لما النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس للصدقة وعمر جاب نص ماله وقال بقى خلاص كده يعني إيه النهاردة ما شاء الله، وجاب نص ماله ويدعو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بأبي بكر يأتي بماله كله، جايب المال كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله: طيب وماذا تركت لأولادي؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، أنا مش قضية فيها إيمان عالي ويقين عالي وثقة عالية، وإن شاء الله ربنا يخلفنا وإن شاء الله ربنا ييسر، بس أنا أردت أن أعطيها لوجه الله عز وجل كاملة. ففي قضية الإعطاء وأبو بكر نموذج عالي كالشمس المشرقة. الهدف من النظر إلى الشمس المشرقة، صحيح أنت مش هتوصل له، عشان بس نبقى واقعيين، عمرنا ما هنعرف لو كلنا تلمينا على بعضنا وأنفقنا كل اللي عندنا ما هنعرفش ننفق أبدا زي أبي بكر الصديق، لكن الهدف من الشمس المشرقة أنك تبص عليها وتقول نفسي أبقى زيها، فبهداه مقتدي إن أنا أحاول أقلد، أحاول أتشبه، فتشبهوا إلا تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فرح. فأما من أعطى، قضية الصدقة والتصدق والإعطاء، وأنا عايز أقول للأمانة برضو إن الإعطاء ليس إعطاء المال فقط خالص، لا، الإنسان ممكن يعطي من جهده، من صحته، من علمه، من طاقته، من مما يستطيع، من سماحة نفسه، من طيبة قلبه. القضية أنك تبقى إنسان معطاء، قلبك بزول، روحك بزولة، فضلا عن يدك بزولة. قضية العطاء أوسع، ولذلك يمكن دي برضو من الأوجه بتاعت الحيدة عن لفظة أنفق إلى أعطى. يعني هو كانت ممكن الآية وبتأتي في مواطن أخرى ينفقون ينفقون ينفقون، كان ممكن تيجي فأما من أنفق واتقى لو هي المراد النفق بس، إنما أعطى مفهوم العطاء أوسع وأعم من قضية إنك اديت فلوس 5 جنيه 10 جنيه، لا، في عطاء البسمة، في عطاء الرفق، في عطاء الحنان، في عطاء الحكمة، في عطاء العلم، في عطاءات كتيرة أوسع من قضية أنك عطيت الفلوس. لكن الفلوس داخلة برضو، يعني عطاء المال داخل برضو، لكن قضية العطاء أوسع عام. فأما من أعطى، لكن القيد علشان يدخل في المنافع، واتقى وصدق بالحسن. للأمانة في علماء قالوا أنها متتابعة فوق بعضها البعض، يعني قالوا أن الصفات دي علشان يحصل فسنه يسره لليسرى لازم يجيب أعطى واتقى وصدق بالحسن، فقالوا كأنها مترتبة على بعضها، يعمل دي ودي ودي، ده قول. في علماء تانيين قالوا لا، إنما هو تنوع في الأفعال، فالذي أعطى والذي اتقى والذي صدق بالحسنى في تنوع بالأفعال. لكن الأقرب والله أعلم هو القول الأول، للتتابعية في الأعمال على وجه يحتمل إن هي تبقى كأنها تراكمية فعلا، فضلا عن اللي هيجي معنا في آخر الصورة كمان. لكن الفكرة إنه فأعطى، فأما من أعطى حصل الإعطاء، واتقى ضابط مهم جدا على الوضع اللي احنا رجحناه من التراكمية في التوصيف. التقوى تعتبر ضابط مهم جدا لقضية العطاء، أعطى إدى، اتقى خاف، والخاف التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله حاجز. فعايز يقول وهو بيعطي خايف، لأول وهلة لما تيجي تقارنيها، وأما من بخل واستغنى، يعني المفروض اللي يبقى عنده الإيفوريا أو الشعور بالزهو كده والانتعاش اللي منع ولا اللي ده؟ المفروض إنه اللي منع هو اللي يخاف ويقلق ويتوتر لأنه منع، إنما اللي ده المفروض بقى يفرح ويحس إنه سعيد ومسرور بنفسه. لكن العجيبة في طبيعة العبادة، العبادة بالذات دون غيره، إنه العبادة تورث في قلب الإنسان كثمرة مباركة. أي عبادة بقى، سواء الصلاة أو الصيام أو العطاء الصدقات، أو تورث في قلب الإنسان زيادة تقوى، تجد الخشية تزداد، التقى يزداد مع الطاعة. ولذلك اللي أعطى بيتقي، اللي أعطى هو اللي بيتقي. تعب في البذل، تعب في العبادة، حريص على أنها تقبل، حريص على أنها لا ترد. التقى يعني خاف من غضب الله عز وجل وعزال. أنا مش هقدر أشرح التقوى لأنه أنا شرحت قبل كده حوالي 4 دروس أو 5 سلسلة كاملة في اتق الله حيثما كنت في 40 النووية، وقلنا معاني التقوى وثمرات التقوى، والتقوى فعلا والتقوى ترقى ونماذج من المتقين، وكانت زي ما قلت كده حوالي 5 محاضرات كاملين يعني موجودين على قناة 40 النووية، اللي يحب يرجع يسمعها بالتفصيل علشان ضيق الوقت. لكن هي الحقيقة أنه التقى تشمل الـ5 محاضرات دول وأكتر كمان، لأنه هي يعني باشر التقوى، تعبد بعبادة التقوى. وإحنا قلنا اختصارا كده التقوى أن تخاف من سخط الله عز وجل ومن عذاب الله عز وجل، فتتجنب كل ما يغضب الله عز وجل، سواء المنهيات التي نهى عنها أو تتجنب ترك المأمورات التي أمر بها، تبقى على الصراط المستقيم. يعني من كتر ما أنت قلق وخائف من أن يغضب الله عز وجل عليك. والحقيقة فأما من أعطى واتقى تقريبا تجمل العبادات الرئيسية. برضو أنا عايز أقول أن بعض العلماء اعتبرها عطف العام على خاص، وتخريج الخاص علامة على أهميته ثم الحاق العام به، لأنه قالوا أن التقوى هي فعل كل ما أمر الله عز وجل به وترك كل ما نهى الله عز وجل عنه، ومما أمر الله به الإعطاء المادي أو المالي أو ما شابه. فقالوا يبقى هي الإعطاء ده كان صورة من صور التقوى، اتشال من ضمن التقوى وتذكر لوحده في الأول لخطورة الإعطاء، وعلى وجه الخصوص اللي أصحاب هذا القول يميلوا أنه الإعطاء اللي هو النفقة يعني، فبقى بيستدلوا به والصدقة برهان، وفضل الصدقة وشرف الصدقة وأنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وغير ذلك من الآثار الدالة على فضل الصدقة. المهم أنه هذا الإنسان أعطى من نفسه وغلف هذا بإطار من الخوف من الله عز وجل، لا كبر ولا استعلاء ولا رؤية ذات ولا نفس، وصدق بالحسن. وصدق بالحسن أي حصل تصديق قلبي بالحسن. الحقيقة في علماء قالوا وصدق بالحسن أي وصدق بلا إله إلا الله عز وجل، ودي هتبقى مقبولة جدا لو احنا اعتبرنا ان الطرح التصاعدي أعطى وبعدين اتقى وبعدين صدق بالحسن، ففي تصاعدية في الأعمال للوصول للأهم والأخطر، وهو تحرير الإيمان بلا إله إلا الله عز وجل، وكده هتبقى شمولية الدين كله. يعني صدق آمنة بالحسنى، قالوا الحسنى هي الكلمة الحسنى التي يضبط بها المرء نجاته، وهي قول لا إله إلا الله عز وجل، وده قول موجود. لكن الحقيقة القول الأقوى، ويعني هو يتقوى بكلام الإمام الطبري على ما أذكر، لما بيقول الأقوى أن تحمل الحسنى على العاقبة بالخلف بعد الإنفاق. يعني هو بيقول لملاصقتها لقضية الإعتاق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلف، ولما هيخلفه هيبقى رزق ربك أفضل وأحسن وأخير وأوسع يعني وأطيب ومن المفاضلات. فهو بيقول يبقى هو لما أعطى واتقى الله عز وجل في عطائه وصدق تصديقا يقينا بأن الله عز وجل يخلفه على ما أعطاه لوجه الله عز وجل، ويبقى آل الحسنى هنا هي إحسان الظن في الخلف من الله عز وجل وجودة العقبة من الله عز وجل. الحقيقة أنه القضية أنا مش شايفة أن بينها تعارض بصراحة، أنا شايفة أنه هو وصدق أي وآمن بالحسنى بكل ما في الإسلام من تشريعات حسنى، مش بس الخلف، لا كمان الأجر المترتب على الإعطاء، الأجر المترتب على التقوى، آمن بلا إله إلا الله، اعتقد فيها، عمل على مقتضاها بالنزول على أمر الله بالطاعة وعلى نهي الله بالترك، كله يعني هي الحسنى هتبقى قضية أكبر من إنها تبقى فقط مثلا الإعطاء أو الخلف، قصدي الخلف يخلف عليك، أو إنه مثلا لفظة لا إله إلا الله، إنما لو حملناها على شمولية الدين. ولعل برضو يعين على هذا استخدام لفظة الحسنى، فكأنه تعرفين الحسنى دي أفعل التفضيل للمؤنث، يعني المذكر يقال له أحسن والمؤنثة يقال لها حسنى، فكأنه فيها وصف لمضمر الشرع الحسنى، الديانة الحسنى، الطريقة الحسنى، فكأنها يعني فيها إشعار بمثل هذا التحسين العام للطريقة للهدي، كيف أنها هي الأفضل. هو صدق بهذا وانتمى إليه وآمن به فعاش عليه وبذل بناء عليه وطلب الجنة بناء عليه، يكافئه الله عز وجل، يبشره الله عز وجل بالمكافأة فاء، وهذه الفاء فيها سرعة، ولذلك ليست ثم إنما فيها سرعة. ولذلك لما نيجي نشرح هنلاقي إنه من عطايا الله عز وجل لأصحاب هذه المنهجية هو سرعة المكافأة في الدنيا قبل الآخرة في قضية فسانوا يسيره لليسرى. فسانوا يسيره أي فسانوا يسيره، الحقيقة التيسير يعني التسهيل، الحاجة تبقى سهلة كده، بس هنا احنا دايما متعودين على ان التيسير بيكون في الحاجة. يعني مثلا اقول يا رب يسر لي المذاكرة، يا رب يسر لي العمرة، يا رب يسر لي الشفاء، أنا عايزة الحاجة دي تتسهل علي. إنما هنا الآية في بنيانها عجيب جدا جدا، ما قالش فسنيسر له اليسر، لا خالص، أما الآية هو اللي هيتيسر لليسر. يعني كأن التيسير وقع على مين هنا؟ مش على الحاجة، لا على الإنسان. الإنسان كأنه أعيدت صياغته، أعيد تكوينه، أعيد توجيهه، أعيد انتقاؤه، أعيد تهذيبه، هو اللي تزبط بما يجعله أهلا لليسرى، بما يجعله أهلا لتحصيل هذا اليسر. اليسرى هي كلمة اليسرى من اليسر والسهولة والسماحة والخير، ولذلك العلماء قالوا لا يتحقق مثل هذا اليسر والراحة والسماحة إلا في الجنة، فقالوا يبقى اليسرى دي هي الجنة اللي هو هيتحقق فيها كل يسر وكل راحة وكل هدوء وكل سماح. لكن للأمانة الفاء تدل على أنها قبل الجنة كمان، الجنة داخلة زي ما المفسرين قالوا، زي ما بعض المفسرين قالوا أنها الجنة، الجنة داخلة فعلا، لكن قبلها في تيسير قبل هذا، في يسرى قبل هذا، في تيسير لليسر قبل هذا. تجد المؤمن الصادق التقي حياته فيها تيسير للخير، فيها تيسير للإحسان. ابن عباس يقول إن من بركة الحسنة الحسنة في إثرها. الواحد يبقى خارج من بيتهم رايح المسجد وهو في الطريق يلاقي مسكين يروح مديله صدق، يلاقي ست بتبيع حاجات ياخد منها الحاجات بنية التصدق، وهو ماشي يلاقي حد معوز للحاجات، وأصلا شاريها ايه؟ شوية جبنة قريش ولا حتة قرصاتين مش عارفة ايه، هو شاريه بنية الصدق عشان الراجل يروح ولا الست تروح، يروح يلاقي المعوز إليهم يديهم له، يبقى توفيق في كل الأشياء. وهو في طريقه ها يقابل حد بيحبه في الله عز وجل، يحدثه بالمحبة في الله عز وجل، وهو ماشي يذكر انه اغتنم مشيك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يلاقي نفسه بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي التيسير للخير، التيسير لما يؤدي الى الجنة. فسنيسره هو اللي هتتسهل عليه، هو نفسه هيبقى هتسهل عليه، هيتظبط، هيوجه، هيتولى. كفى بالله وكيل، كفى بالله نصير، كفى بالله وليا، يتولاك، ينصرك، يتكفل بك، يقودك. اللهم إنا نستودعك أنفسنا وأبناءنا وبناتنا، اللهم إنا نستودعك ديننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا، اللهم يسرنا للخير ويسر الخير لنا، اللهم يسرنا للطاعة ويسر الطاعة لنا، فسنيسره بسرعة فورا. دي ماشية مع منظومة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. البداية خد خطوة، تلاقي الخطوة نادت على الخطوة الحلوة اللي وراء، اعمل حسنة تلاقي الحسنة نادت على الحسنة اللي وراء. هو أعطى واتقى الله عز وجل، فلقى ربنا بيسهله اللي بعده، بيسهله اللي بعده، بيسهله اللي بعده، بيسهله اللي بعده، لحد ما يلاقي نفسه في الآخر على أبواب الجنة. أعطى، تقى، صدق بالحسنى، فتيسرت له اليسرى، كل اليسر، كل السهول، كل السمح. ودي فيها ثناء ضمني على شريعة الإسلام، ودي حقيقة احنا لما بنقولها ما بنقولهاش مجاملة او ترديد اجوف، ان الإسلام دين سمح، دين اليسر، دين اليسر فعلا. احنا عندنا في القواعد المشقة تجلب التيسير، الدين عندنا كل ما تضيق مش تخنق، لا، في الإسلام كل ما تضيق تفتح تفرج، كل ما تضيق قوي هتفرج قوي. يعني احنا مثلا دايما نضرب المثال مثلا باللي مش قادر يقف يصلي، خلاص ظهره ركبه مش قادر، يجي على طول التيسير يقول له اقعد، اقعد وصلاتي صحيحه او صحيحه والله العظيم، واخد اجر كامل. تاخد اجر كامل خالص خالص، تمام، زي كانك واقف بالظبط بالظبط، ليه مرض؟ اقعد والله ما انا قادر اقعد، ده انا عامل عمليه ومسامير ومتربط، نام وانت مضجع، بجد اقسم بالله، بجد اقسم بالله، يعني ايه؟ هي كل ما تضيق تتسع، كل ما تضيق تتسع، الشرعه كده، الشرعه يعني مثلا صلاة فقد الطهورين مثلا، لو إنسان في مكان ما لا يوجد فيه لا ماء ولا صعيد طيب ولا شيء خالص، ينفع يصلي على ما هو عليه؟ خلاص قلصت القصة. يعني إلى غير ذلك بقى. دي دي دي ده باب عظمة في دراسة الفقه، وتقف على البدائل الميسرة في التشريع وكل تشريع، وكيف أنها إذا ضاقت اتسعت، وكيف أنها يعني المشقة تجلب التيسير، وأن شريعة الإسلام شرعة سمحة يعني، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما عندناش حاجة فيها إحن وإشكاليات وضغائن وكلفة ومشقة وتقصير وصعوبة، لا لا لا خالص. الدين سهل، سهل قوي. للأسف الشديد الذين صعبوا الدين هم الجهال الذين دخلوا في الدين. الدين يسير وجميل وسهل وحلو. اللهم يسر لنا الهدى، اللهم يسر لنا التقى، اللهم يسر لنا الإيمان، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم اجعلنا ممن يسرته لليسرى، اللهم اجعلنا ممن يسرته لليسرى وأحبابنا والمسلمين، اللهم استخرج منا ما به ترضى عنا. أنا مش هدخل في الصنف الثاني عشان حتى النفسية مش هتجيب، احنا خلاص اتكلمنا عن الصنف الأولاني جميل ده. الفكرة هي دعوة لأن تلج، أيوة ادخلي في هذا الطريق، طريق فسنيسره لليسرى، وحط رجلك على الطريق والله ستنبهري بتيسير الله عز وجل. كيف كانت حسنة واحدة في الذهن ففتحت حسنات، كيف كانت طاعة واحدة في البال ففتحت طاعات، كيف كان يعني تصور لقرب بدرجة معينة ففتح قربا فوق الحد. اعطي واتقي الله عز وجل، وصدقي وآمني بما عند الله عز وجل، وبشرعة الله الحسنة رضا تام، وبالإسلام دينا رضا تام بشرعة الإسلام، وستجدي من يسر الله، من يسر الله لك ومن تيسيره لك ما تقر به عينك. أنا الحقيقة لما بشوف على صفحات المسلمين الجدد طريقة استشعار المسلمين الجدد لمعضلة الدخول في دين جديد، وبعدين كلامهم يعني سبحان الله، كان معايا فيديو الصبح يعني الفجرية، كان في فيديو في ايدي كده، كان واحد مسلم انجليزي بيتكلم عن كيف يسر الله له المتابعة في طريق الإسلام، كيف هدى والديه، كيف رزقه السبات، كيف دله على المسجد، كيف أتى به إلى تعلم القرآن. القصة الجميلة اللي هي موجودة في حياة كتير مننا بس للأسف ما بيحاولش يشوفها. كيف يسر الله عز وجل لنا وأتى بنا إحنا كل واحدة فينا قاعدة في بيتها، كيف يسر الله لنا اللقاء بعد ما أرادوا أنهم يوقفوا الخير ويمنعوا الخير وأفلوا الدنيا وزنقوا على الناس. فشوفي شوفي كيف يسر الله لنا البدائل، وبكرم وبسعة وبعطاء. اللهم لك الحمد على عطائك، اللهم أدم علينا عطائك، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.